بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف في هذه الحلقة السابعة الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند بدء الحديث عن غزوة بدر الكبرى، وسيتوالى الحديث عن الغزوات، وأحسب أننا سنحتاج إلى مزيد من التركيز حتى نتمم الرسالة بإذن الله عز وجل مع الحلقة العاشرة. ولكن لا بأس من إضاءات يسيرة نبدأ بها، ومن أهمها التنبيه على وضع الكتاب، فقد نبه بعض الإخوة إلى أن البعض يضع الكتاب ويكون عند رجله أو كذا، وهو طبعا مليء بالآيات والأحاديث لأن فيه دروسا مختلفة، فانتبه إلى ذلك. وأشير هنا أيضا في هذه التقدمة إلى أبرز الفوائد التي تجنى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم بها، وأولها تعميق وترسيخ الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نرى كمالاته ونقف على شرف أخلاقه ونرى سمات قيادته ونتلمس كثيرا مما يجعلنا أكثر يقينا بنبوته والاقتداء به ونحو ذلك. الأمر الثاني وتيسير الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى في السيرة كيف تصرف مع خصومه وأعدائه، مع المقربين من أصدقائه وأصحابه، كيف كان في بيعه وشرائه، كيف كان في سلمه وحربه. فنحن في السيرة نرى المواقف والمجالات المختلفة في الحياة، وكيف كان فيها فعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أيضا قوة الصلة بالقرآن الكريم وتيسير فهمه، وسنرى ذلك ربما اليوم، لأن القرآن تحدث عن وقائع في السيرة وأحداث من أحداثها الكبيرة كغزوة بدر وغزوة أحد وحنين ونحو ذلك. فإذا عرفنا الحدث وعرفنا السيرة عرفنا أيضا دلالة هذه الآيات ومعانيها، وأدركنا ما المقصود بما يرد من عدوة القصوى والعدوة الدنيا، وأيضا ربما الإشارات إلى بعض المواقع وأسماء الأشخاص وغير ذلك مما يجعلنا أكثر قربا من القرآن وأكثر معرفة به، لأن القرآن كان يحكي ما يقع في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكر ذلك. فحتى ما يرد من قصص القرآن عن الرسل والأنبياء أو نحو ذلك قد يأتي في سياق تسلية النبي عليه الصلاة والسلام لحدث وقع ونحو هذا. الفائدة الرابعة الوقوف على قدر الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة فضلهم والخدمة والدور العظيم الذي قدموه لأمة الإسلام. فنحن نرى كيف كان موقف أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كانت فدائية علي رضي الله عنه، وكيف كان جهر الفاروق عمر بن الخطاب بالحق رضي الله عنه، وكيف كان جهد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهكذا نستطيع أن نرى النجوم الزواهر التي كانت في فلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف في الحقيقة على صورة مشرقة تجعلنا كما قلت نعرف لهؤلاء الصحابة قدرهم وفضلهم ونعطيهم حقهم، ونقف على ما تنزل في شأنه من الآيات كما مر بنا في شأن أبي بكر وسيجنبها الأتقى ونحو هذا. وهذا يوضح لنا قبح ما عليه من تكلم في حقهم أو لم يوقرهم حق توقيرهم، فضلا عمن يشنع عليهم أو ينال منهم أو يسبهم ونحو ذلك. فهذه السيرة أيضا توقفنا على هذا الأمر. الجانب أو الفائدة الخامسة، الإلمام ببعض العلوم الشرعية في سياق الحديث عن الهجرة، في سياق الحديث عن السيرة. فنحن كما قلنا سنقف في السيرة مثلا على علوم القرآن، بعض أسباب النزول ونحو ذلك. نقف أيضا على شيء من علوم الحديث، لأننا نرى فيها بعض الأمور متعلقة بالنسخ، نعرف بعض أسباب وقوع الأحاديث، نعرف أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التدرج وفي طريقة العلاج ونحو هذا. وأيضا نقف أيضا على بعض المعاني قد تمر أو الدلالات في أصول الفقه من النسخ أو من تقييد العام أو تخصيص المطلق ونحو هذا مما يدخل في أصول الفقه. نقف أيضا على بعض المسائل الفقهية عندما تمر بنا أحداث كما رأينا أو كما سنرى في حادثة التيمم، وكيف كانت بعض غزوة بن المصطلق وضياع عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزول تشريع التيمم وطريقته وهيئته. فنحن في السيرة نعرض على علوم كثيرة من العلوم الإسلامية المختلفة، فنلم بها وإن كنا ربما لا نحدد أننا أخذنا هنا فقها أو أخذنا هنا أصولا أو أخذنا هنا لغة أو نحو ذلك. وأخيرا لعل نختم هذه الفوائد، هي الفائدة التي لابد أن ننتبه لها، وهي فائدة الدروس والعبر المتعلقة بربط هذه السيرة بواقع الحياة. فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست شيئا تاريخيا يبقى في الزمن الماضي، هي أشبه ما تكون بالكيان الحي النابض الذي نراه أمام أعيننا كأنما هو متجسد في واقع حياتنا في كل الجوانب التي تمر بنا في ظروف هذه الحياة. نجد السيرة تنتصب واقفة أمامنا وشاهدة، وفيها معالم ما يجب وما ينبغي أن نهتدي به وننتفع منه. فإذا أردنا أن نتحدث عن المرأة المسلمة، عن دورها، عن رسالتها، فإننا واردون في السيرة ما يكشف ذلك. إن أردنا أن نرى دور الشباب وكيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا ذلك. إن أردنا أن نعرف كيف نتعامل مع الأطفال بلطف وبتربية وجدنا ذلك. فلذلك هي سرة وغنية نستطيع بإذن الله عز وجل إذا يعني تأملنا وتوسعنا ووقفنا على أحداثها ورواياتها أن ننتفع بفضل الله عز وجل انتفاعا كبيرا. ولعل الغزوات وهي من أكثر صفحات السيرة طولا وفيها كثير من الأحداث والدروس والعبر تدلنا على ذلك. ونحن نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث الذي سيتصل بنا مع غزوة بدر، فنشرع إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وخرج في 310 رجلا، فبلغ ذلك أبا سفيان، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري مستصرخا لقريش، فخرجوا بخيلائهم وفخرهم ومعهم بعض القبائل في قريب من 1000 مقاتل، كما قال الله تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار في ملاقاة المشركين فأشاروا بذلك، فتوكل على الله وعزم على لقاء العدو، ونزل ماء بدر فعلم به أبو سفيان، فعدل بالعير إلى طريق الساحل ونجا بها، وأصر أبو جهل على القتال، والتقى الجيشان في 17 من رمضان، وأنزل الله نصره على رسوله وعلى المؤمنين، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70 وغنموا وعادوا إلى المدينة. نعم، سؤالي الأول: أين وردت الآيات القرآنية في شأن غزوة بدر؟ في أي سورة من السور يعني فيها كان استفاضة؟ نعم، في سورة آل عمران. وأين أيضا؟ نعم، في سورة الأنفال. نعم، وهذين الموضعان كان فيهما أكثر التفصيل عن غزوة بدر. ملاحظة مهمة هنا: كيف عالج القرآن أحداث السيرة النبوية؟ القرآن ليس فيه، أولا لا يذكر القرآن التفاصيل الصغيرة، وإنما يذكر الخطوط العريضة والحوادث الكلية، وهذا هو النهج القرآني وطبيعة النص القرآني. الأمر الثاني أن القرآن يركز على مواضع العبرة ويجليها، ويظهر مواضع النعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني الآيات لو تأملنا فيها سنجد منة الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه هو الذي أنزل عليهم نصره، وهو الذي أمدهم بالعون وأنزل عليهم الملائكة ونحو ذلك. الأمر الثالث أن القرآن يعرض عما لا يترتب عليه عمل وليس فيه نفع مباشر، ويجعل الحديث أو التركيز على موضع العبرة. فلن تجد في قصص القرآن كله لا كلام عن عدد أين كان الكهف مثلا في أصحاب الكهف، ولا مثلا اسم زوجة العزيز في مصر. الأشياء هذه التي لا تؤثر وليست يعني أساسية في الاستفادة لا يتحدث عنها القرآن مطلقا ويطوي الحديث عنها. ومن أعظم ما نستفيده في الحقيقة هو أن القرآن في سياق ذكر الآيات دائما يجعل الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. طبعا غزوة بدر يعني هي من أعظم أحداث السيرة النبوية الكبرى، وربما تكون غزوة بدر وفتح مكة هما أبرز الأحداث في السيرة، لأن غزوة بدر كانت وسميت في القرآن بإيش؟ بيوم إيش؟ يوم الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها فرقانا بين الحق والباطل، وكانت أول غزوة. نحن رأينا أول غزوة كان فيها قتال كبير، رأينا ما سبق غزوة بدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم للأبواء ولم يلقى قتالا، خرج إلى بدر الأولى لم يلقى قتالا، أرسل حمزة بن عبد المطلب إلى في سرية ولم يلقى قتالا، عبد الله بن جحش في نخلة وحصل شيء من المناوشة اليسيرة. هذه أول غزوة، أول لقاء يعني كما قال زل التقى الجمعان. مزيتها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يقصد العير والقافلة، القافلة فيها عدد قليل ممن ربما يحرسها، فكان خروج النبي في 310 رجلا كاف وزيادة، أنهم لو وجدوا القافلة يأخذوها ويغنموها، لكن الله عز وجل قدر إيش؟ غير ذلك. خرجوا للعير والتجارة، وأراد الله عز وجل أن يكون الجهاد والقتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كنتم تودون أن تأخذوا الغنائم سهلة وترجعوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تعين القتال، كيف تعين القتال؟ خرج أبو سفيان رضي الله عنه، يعني عنده حنكة وذكاء وقائد، فعندما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فعلى أمره، أخذ أسبابا لكي يتجنب بطريق آخر أن يصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، يعني اتخذ الأسباب للنجاة والهرب حتى لا يقع في قبضة المسلمين أو يصل إليه. في الوقت نفسه أرسل ضمضم حتى يستنجد بقريش، يعني الخط، الخطة الأولى والثانية والخطة البديلة. طبعا ضمضم هذا في تفصيل سيرة لما خرج وذهب إلى قريش، يعني عمل النداء الذي يستثيرهم، يعني شق وكذا، نداء صراخ، يعني خلاص أنقذونا، أموالكم كذا يا قريش، عز دهركم إلى آخره. فخرجت قريش وخرج معها بعض القبائل، وكان عدتهم تقريبا نحو 3 أضعاف المسلمين، يعني مثل المسلمين وضعفين أيضا، في حدود 1000. أبو سفيان استطاع أن ينجو كما نعلم، فأرسل إلى قريش أنه القافلة تأمنت، ارجعوا. أبو جهل ماذا قال؟ لا نرجع حتى نأتي بدرا وتعسف القيان وننحر الجزور وتسمع بنا العرب. لاحظ، هو يريد القوة المعنوية، قل نحن قريش كذا نرجع بس. وأراد يعني هو أن يثبت ذلك، وربما أيضا كان يريد أن يكون القتال، ويتصور بحكم العدد والعدة وأن يكون يعني النصر له. المسلمون خرجوا لا يريدون قتالا، فلن تكون معهم أسلحة إلا السيوف. هؤلاء خرجوا مستعدين لقتال كبير، يعني خرجوا وهم، حتى إن بعض يعني من في يوم بدر كان كل صناديد قريش خرجوا، لأن الاستنجاد والاستنصار كان بهم يلزمهم بذلك، حتى من لم يخرج أخرج بدلا منه أحدا، يعني قال فلان. ولذلك كانت بدر حاصدة لرؤوس الكفر، أبي بن خلف وأبو جهل وأمية بن خلف، ويعني صناديد قريش الكبار، الروس اليابسة هذه اللي نحن نقول عنها، قضى الله عز وجل أن تنتهي في يوم بدر. أراد الله ذلك. في المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا للقتال، ما كان في جيش ولا في قريش ولا في هذه الاستعدادات، لذلك استشار أصحابهم، قال أشيروا علي أيها الناس، وطبعا مبدأ الشورى هنا يعني واضح ومؤكد. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، يعني نحن معك يا رسول الله، ما تراه نحن معك. وقام المقداد بن الأسود وتكلم وأحسن، وكان فيما قال لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ قال لك أنك تريدنا يا رسول الله، لأن الأنصار كان مضمون بيعتهم يعني يفهم منه أنهم يناصرون النبي ويدافعون عنه في المدينة وليس خارجها. فقال سعد قال لك أنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. فقال سعد رضي الله عنه وهو يتحدث وهو سيد الأنصار رضي الله عنه، قال لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فسر بنا على بركة الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر ما تخلف منا رجل واحد. ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كما يقولون الروح المعنوية والإيمانية في الصف المسلم في غاية القوة. طبعا كما نعلم هنا المشركون وهنا الكافرون المسلمون، وقصة الحباب بن المنذر لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام قال أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة، قال بل الحرب والرأي والمكيدة، قال فننزل في مكان آخر، فنزل عند الماء قال نشرب ولا يشربون، وغور الآبار الأخرى استعداد يعني معنى مادي. ثم إن الله عز وجل قضى أن ينزل المطر، قبل المعركة، وكان يعني له حكمة وسر عجيب. كان عند الكافرين أصاب الأرض بالوحل وكذا وكذا، وعند المسلمين ثبت الأرض، وبعض المسلمين يعني كان بشر. صحيح أنهم قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعين القتال 3 أضعاف ومستعدين ونحن غير مستعدين. فأراد الله عز وجل أن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم. وجاء إبليس اللعين، بعض الصحابة نام فأجنب، قال كيف تقاتلون وأنتم على جنابة؟ فأنزل الله هذا المطر أيضا حتى يعني يتطهروا. كان هذا من تهيئة الله عز وجل لعباده، أن ربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، هيئ لهم الأسباب. وبدأت طبعا المعركة كما تعلمون، بدأت بإيش بدأت المعركة في بدر؟ ماذا كان بدايتها؟ المبارزة. طبعا المبارزة استعراض قوة، والمبارزة أيضا فيها معنى من التحدي، لأن لما خرج صناديد قريش أو فرسانها، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار. ماذا قالوا كفار قريش عن جي؟ قالوا أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، جيب لنا ناس، نبغى ناس على مستوى. فنعرف طبعا من خرج لهم، علي رضي الله عنه، حمزة وحارث. هذه كانت بداية هذه المبارزة هي فتح والنصر للمسلمين، لأن المسلمين 3 استطاعوا أن يقتلوا خصومهم، وأصيب الثالث من المسلمين واستشهد متأخرا بعد ذلك، وحمي القتال وقاتل الملائكة مع المسلمين. وهذا ثابت ثبوتا قطعيا، لأنه ورد في القرآن، وبين ذلك الآيات في الأنفال، وكما ذكرتم في الآيات في آل عمران، وذكر حتى عدد الملائكة، وذكر في الروايات أن المشركين أيضا قالوا بذلك. كان من ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله قبل المعركة عدة أمور، أهمها دعاء صلى الله عليه وسلم: إن هذه قريش خرجت بخيلائها وكبريائها تحارب دينك وكذا، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني من المؤمنين لن تعبد في الأرض. فما زال يناشد ربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى سقط رداءه عن منكبه وقال له أبو بكر: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعد. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام كفا من حصى ورمى بها باتجاه الكفار، وقال: شاهت الوجوه. في بعض الروايات أنها أصابت الجميع في عيونهم، لكن هي كانت شيئا معنويا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعل أمرا ثالثا، حدد مصارع بعض كفار قريش، قال: ها هنا مصرع أبو جهل، وهنا مصرع أمية، وهنا مصرع أبو البختري، وهكذا. قال الراوي: فما عدا أحد منهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المعركة والغزوة أخذت الأسباب العادية، يعني الصحابة ما وقفوا هكذا والملائكة تقاتل، لهم قاتلوا أيضا. ونعرف أن كانت مواقف جميلة، مثل موقف عمير بن الحمام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني: قاتلوهم ولكم الجنة. قال رسول الله: ما بيني، كان يأكل تمرات، قال: ما بيني وبين أدخل الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل فأدخل الجنة. قال: نعم. فرمى التمرات وقال: إنها لحياة طويلة. ثم ذهب وقاتل وجاهد وكان من الشهداء. مواقف عظيمة. كان بعض الصحابة رضي الله عليهم قتلوا بعض أقاربهم أو بعض أقربائهم المباشرين، لأن الإيمان والإسلام والدفاع عنه كان أعظم من صلة القرابة والنسب. وكانت كما قلنا يعني فعلا فرقانا بين الحق والباطل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فلما التحم الصفان لم تلبث القلة أن انتصرت، وقتل 70. يقتل 70 زي ما يقولوا ماشي، لكن الذي يظهر ما مدى النصر الذي حازه المسلمون أنهم أسروا 70. ما معنى الأسر؟ يعني أن قريش اضطربت واختل أمرها وبدأ الجنود يهربون واستطاعوا أن يقبضوا عليهم ويأسروهم. فكانت هزيمة ليست هزيمة عادية، يعني تتوقع يكون النصر للأقوى أو للأكثر. طيب لو ما كان ذلك، نقول على الأقل يعني تعادل زي ما نقول، أو حتى لو انتصر الضعفاء ينتصرون انتصار يعني خفيف، لكن أن ينتصروا هذا الانتصار الكاسح الذي كان من أبرز مداياه أنه نكس رؤوس الكفر. وعن جهية الكفار، أبو جهل كما تعلمون له قصة في يعني موته. كان يعني عثمان يخبر بأنه كان عن يمينه معاذ ومعوذ بن عفراء، يقول يا عم أين أبو جهل؟ قال ما لك ولي أبي جهل؟ قال سمعت أو علمت أنه ينال من سلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده. صغار هؤلاء، وكان أن كانوا هم سبب المباشر في قتله. بعض الروايات أن ابن مسعود، تعرفون ابن مسعود كان نحيلا وأبو جهل جثة، فلما يعني سقط أرضا أيضا كان ابن مسعود مشاركا، فقال له أبو جهل الكبرياء العجيب في فرعون هذه الأمة، هذا أبو جهل، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بيموت وبرضه متكبر، يقول له وين رايح أنت، أنا أبو جهل. لكن إلى آخر لحظة. وطبعا كانت المشاهد يعني عظيمة جدا. مصعب بن عمير أخوه أسر، وكان بلال هو الذي أسره. قال له مصعب شد عليه وثاقه فإن له أما تفديه. أم مصعب بن عمير كانت يعني ثرية، تعرفون هو كان مرفها ومنعما. قال هذه وصيتي، هذه وصيتك يا أخي. قال هو أخي دونك. مواقف عجيبة جدا في بدر كثيرة، ولذلك يعني كانت يعني فعلا هي نقطة فارقة وتحول كبير في ما أفاء الله عز وجل وهيأ للمسلمين من النصر. انتصر المسلمون. الله عز وجل يريد أن يربي هذه الثلة من أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام على أعلى الكمالات. بعد أن انتهت الغزوة في غنائم هناك، طبعا قريش ننسى، لا ننسى أنهم جاءوا معهم بالنساء وكذا، ويعني كل ذلك انتهى. بعد أن انتهت الغزوة الغنائم موجودة، بدأوا النفوس الغنائم. طيب الذين كانوا يقاتلون إلى آخر لحظة قالوا نحن الغنائم يعني لنا أو لنا النصيب الأكبر. في أثناء المعركة وبعد أن بدأ الفرار وخلاص واضح النتيجة، بدأ بعض الصحابة يجمعون الغنائم، قالوا نحن جمعناها، وبدأ في أخذ ورد، من يأخذ الغنائم كيف. أول سورة الأنفال إيش أول آية فيها؟ يسألونك وكيف نقسمها ومن يأخذ وكل واحد كم نصيبه. سبحان الله. وكان المسلمون طبعا في يعني الأمور الحياتية والمعيشية كانت صعبة، لكن شوف الرد القرآني، قل الأنفال لله والرسول لا تعلقوا بها قلوبكم ولا تشغلوا بها عقولكم، خلص هي لله وللرسول، إذا انتهى حكمها. حتى يبقى لهم قصدهم ونيتهم وهمتهم في نصر دينهم والدفاع عن رسولهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا جاءت بعد ذلك أحكام الغنيمة والخمس ونحو ذلك من غزوة بدر. هذا طبعا موجز بسيط عن بعض ما وقع في غزوة بدر من الأحداث. وكما قلنا درسها الأعظم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن النصر من الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله، وأن القوة المعنوية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى هي العامل المرجح وليست القوة المادية. كان بعض الدعاة من المعاصرين من أهل العلم له كلام جميل جدا، يقول لا يهولنك المدفع الضخم إن كان خلفه جندي رعديد، مدفع ضخم، ولكن الجندي هذا اللي وراء جبان ما يفيده، يرتبك يهرب قبل أن يصنع شيئا. فدائما في مثل هذه المواجهات العامل الأول هو الروح وقوة رباطة الجائش والشجاعة واليقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة كان أحدهم يذهب كأنما هو يبحث عن الموت، وكما قيل يعني أتيتك بأقوام يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، هو الذي كان العامل المرجح في كل غدوات النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي كل المشاهد والمعارك والمنازلات العسكرية التي خاضها المسلمون في كل العصور. لم ينتصروا يوما بكثرة العتاد والعدة. ولذلك لو استعرضنا سريعا حتى قبل أن نصل إلى الأحداث، الله عز وجل قدر للمسلمين وللصحابة رضوان عليهم أقدارا عجيبة. يوم بدر طبعا كان يعني ما تتخيلون كيف يمكن نتصور نفسيات الصحابة، وخاصة أن اليهود لما رجع المسلمون إلى المدينة منتصرين على قريش قوة عظمى في الجزيرة، يعني شيء ما هو سهل. ماذا قال اليهود؟ لا يغرنكم أنكم لقيتم أقواما لا علم لهم بالحرب، فلو لقيتمونا لعلمتم كيف يكون القتال. طيب يعني يا حمقى، أنتم معاهدون أن تكونوا والرسول أنتم مع بعض لقتال من يعتدي على المدينة، فكيف تقول هذا الكلام؟ لكنه حسد القلوب، يعني غاظهم هذا النصر، لأن هذا النصر كان قوة معنوية للمسلمين. دولة وليدة، مجموعة توها بادئة هذه السنة الثانية، ينتصرون هذا الانتصار الكاسح، يعم خبره الجزيرة كلها. محمد صلى الله عليه وسلم هزم قريش قبيلته ويعني قومه الذين عندهم أموال وعندهم أسلحة، وكان عددهم 3 أضعاف. خزي على الكفار ما بعده خزي، وعز للمسلمين كان في غاية العظمة في يوم بدر. ولذلك ظل شهود بدر كان منقبة، وهو مرتبة يعني مراتب الصحابة رضوان الله عليهم في المهاجرين وكذا، ومنها أهل بدر. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بعد ذلك في قصة حاتم بن أبي بلتعة: يا عمر، ما ظنك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني حتى بعض الصحابة كانوا يقول: وددت لو شهدت بدرا ويعني بكل حياته أو نحو ذلك، لأن بدر كانت. ولذلك بعض الصحابة الذين أصروا يوم أحد على الخروج، ليش ما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ لأن لم يخرج أصلا للقتال، خرج للعير للغنيمة، شيء بسيط يعني. فلما جاءت أحد قالوا: لا، لابد نخرج لأننا نريد أن ندرك ما فاتنا في غزوة بدر. طبعا لاحظوا أن غزوة بدر كانت انتصارا عظيما، قدر الله أن تكون أحد فيها جولة للمسلمين وجولة أخرى للكافرين، حتى لا تبقى النفس مغترة. والخندق والأحزاب كانت على هيئة معينة، ثم كان فيها نصر الله واضحا وظاهرا بالأسباب المادية التي سخرها من الريح وغيره كما سنذكر، وبعد ذلك توالت الأمور كما سنرى. هذا إيجاز من القول حول بدر وما يتعلق بها. والحقيقة أن الوقت ومقامنا في هذا، والنص الذي معنا في هذه الرسالة لا يسمح بالمزيد، وإلا لن ننتهي مما في هذه الرسالة. فأنا أكتفي بذلك، لكن إن كان هناك شيء نسيته أحد يذكر به أو شيء تريدون أن نستدركها ونسأل عنه سريعا قبل أن نخوض فيما بعد ذلك، لا بأس، يكفينا ما قلنا في البدء. بسم الله. نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم بعد بدر ب7 أيام، ورجع لم يلقى كيدا. أيضا هذا من استثمار النبي عليه الصلاة والسلام، الاستثمار لهذا النصر المعنوي والعسكري الكبير بعد أيام قليلة غدا بنو سليم وهم كل القبائل، الرسول غدا كثير من القبائل التي كانت حول المدينة لأنهم لم يكونوا مسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار أنهم ربما يهيئون للإغارة، وسنرى في السويق أنهم أغاروا فعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم السياسة العسكرية لهيبة الدولة كما قلنا أنه يخرج إليهم ولا ينتظرهم، فخرج إلى بني سليم وبعد بدر بسبعة أيام ورجع ولم يلقى كيدا. وأيضا نعم، وفي ذي الحجة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء أبي سفيان فهرب، وسميت غزوة السويق لأن المشركين تخففوا من أزواجهم من السويق. نعم، كان أيضا هذا مرة أخرى قافلة فأدركوهم، فلما أرادوا أن يخففوا ويسرعوا رموا ما عندهم من السويق، هذا اللي هو يعني شيء من الطعام يعني مثل الدقيق أو شيء من هذا القبيل، فسميت غزوة السويق لأن الصحابة في الأخير رجعوا وأخذوا هذا، وأولئك يعني فرطوا وابتعدوا فلم يكن أيضا قتال. نعم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوات بعدها، ومنها ذو أمر وبحران، ورجع لم يلقى كيدا. لذلك لما نحن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة كلها هذه يعني 19 غزوة، الغزوات التي وقع فيها القتال وكذا هي الغزوات المشهورة التي نعرفها، وهذه كانت عبارة عن عمليات عسكرية كما قلنا هي ضمن الخطة والاستراتيجية العسكرية العامة لإظهار قوة المسلمين وهيبتهم، وأيضا لردع الكافرين والقطع الطريق عليهم في العدوان أو الهجوم على المسلمين. ولذلك كما قلنا 19 غزوة، وذكرنا أعداد الذين قتلوا، كل ما مرت عليكم غزوة شوفوا كم قتل المشركين، 70 في الغزوة الثانية، كم عدوهم بعدين شوفوا هذا الإسلام الذي يقولون أنه إرهابي أو أنه يقتل الناس أو كذا، كم الذين قتلوا في المعارك وكم الذين أسلموا وحجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون معارك في حجة الوداع. نعم، ثم نقضت يهود كعادتها العهد، حيث دخلت امرأة مسلمة سوق بني قينقاع وجلست عند سائغ يصنع لها حلية، فأخذ اليهود يحاولونها على كشف وجهها فأبت، فجاء أحدهم من خلفها وهي لا تشعر فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها فتضاحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين فقتل السائق، فتكاثرت عليه يهود فقتلوه. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بقتلهم، وكانوا 700 رجل لولا تدخل رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول وطلبه العفو عنهم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذرعات الشام. نعم، هذا الحي من اليهود أو هذه القبيلة بنو قينقاع هم أول من نقض العهد، وسنرى في العام الرابع أن بنو النضير أيضا فعلوا ذلك، وسنرى في العام الخامس بنو قريظة فعلوا ذلك، وكأنه ليس هناك اعتبار بما يرونه من ما وقع لمن نقض العهد وخان. طبعا كان العهد في المدينة والوثيقة التي قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليها في أول قدومه للمدينة كانت تنظم العلاقة، وأن المجتمع واحد وأن المجتمع متآلف وأن أحدا لا يعتدي على أحد، وأن الجميع سيكونون يعني في مواجهة غيرهم ممن يعتدي عليهم. فهنا جاءوا إلى هذه المرأة يحاولون كشف وجهها، ثم عقدوا طرف ردائها، فلما قامت كشفت عورتها فاستصرخت، ومباشرة انتصر لها رجل مسلم قتل من اعتدى عليها، اجتمعوا اليهود قتلوه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وحاصرهم. أول حادثة في داخل المجتمع المسلم مش خارج زي ما خرجوا في بدر، هذه الحوادث خطيرة وآثارها أكبر ربما مما يأتي من العدوان الخارجي، لأن المشكلات في داخل من الداخل تكون يعني ذات أثر أوسع وذات عمق أعمق أو تأثير أعمق فيها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم. جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد أحسن إلى موالي، وكانوا حلفائه في الجاهلية. أبطأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أحسن إلى موالي مرة أخرى، ثم أيضا مرة ثالثة، ثم أدخل يده في جيب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرسلني. وغضب النبي عليه السلام حتى وجدوا لوجهه ظلالا، ثم قال: يعني ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. هؤلاء حلفائي، قوة عسكرية كانت معي، كيف يعني تريد أن تقتلهم؟ في آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم، يعني أخرجهم من المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى جعل لكل واحد من اليهود حكم في وقته، لأنه يعني نستطيع نقول بني قينقاع فعلوا أمرا لكنه أهوى مما فعله بعد ذلك بنو النضير. بنو النضير تآمروا على قتل الرسول، قريضة نقضوا العهد وتآمروا على الرسول وعلى كل المسلمين، فكل مرة كانت عقوبتهم تزداد بحسب ما أحدثوا من ذلك. طبعا خرجوا إلى يعني في مناطق في شمال الجزيرة في بلاد الشام. وفي سياق هذه الحادثة كان عبادة بن الصامت أيضا كان حليفا لهؤلاء زي عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه ترك حلفهم وقال: لا حلف بيني وبينكم، وآثر الله عز وجل ورسوله. وفي هذا نزلت الآيات المعروفة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى آخر الآيات. وهنا كما قلنا يعني بدء أمر مهم في حياة المجتمع المسلم، تطهير الصف الداخلي من المندسين والخائنين والذين يمكرون ويدبرون المكائد. وهذا قد تضطر إليه المجتمعات المسلمة، وهو أمر مشروع لمن خان العهد ونقضه، أو سعى بالفساد والإفساد، أو فعل ما يقتضي العقوبة الشرعية. فلا بد أن يكون المجتمع المسلم والدولة المسلمة تحزم في هذا حتى لا يسري الفساد أو الضعف داخلها. هذا إيجاز من القول نستكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.